قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد، فالظالم لهم قد ارتكب نهيه تعالى، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين، ويكفر قتل النفوس بالعتق. هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى، فإذا فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. ومظالمه إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء القلوب. أما الأول فإنه إذا قتل خطأ أوصل الدية إلى مستحقها إما منه أو من عاقلته، وإن قتل عمدا وجب عليه القصاص بشروطه، فعليه أن يبذل نفسه إلى ولي الدم، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، ولا يجوز له إخفاء أمره، بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه، بل عليه أن يستر نفسه. فإن رفع أمره إلى الولي حتى أقام عليه الحد وقع ذلك موقعه، وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل ماعز والغامدية. وكذلك حد القذف لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. الثاني المظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد إلى آخره. طبعا الشيخ يتكلم عن شروط التوبة، فأخذ يقسم أنواع المظالم، منها ما هو محض حق الله، بمعنى أنه غير متعلقة بالآدميين، سواء كان ذلك بترك واجب أو ترك مأمور به كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وسائر الأوامر، أو كان المنهيات كالزنا والربا وشرب الخمر والغيبة والنميمة وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، وإن كان أكل أموال الناس بالباطل له جانب فيما يتعلق بحقوق الناس وكذلك شهادة الزور، إنما المقصود فيما هو من محض حق الله، وهي التي أشار إليها الشيخ فيما تقدم بالمعاصي، وكذلك أيضا المأمورات كأن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة إلى آخره. قال: وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، بمعنى أن مظالم العباد فيها جانبان، مظالم العباد فيها جانبان: جانب حق الله وهو الأمر بحفظ حقوق الناس والنهي عن بطرها وظلمها وأكلها إذا كانت أموالا، والحفاظ عليها إذا كانت أعراضا أو دماء ونحو ذلك، فأمر الله عز وجل هذا هو حقه. الجانب الثاني حق العباد من حيث إنه اعتداء عليهم. الشيخ يتكلم في الجانب الأول هنا عن حق الله في ما هو من حقوق العباد، فقال: وأما مظالم العباد ففيها أيضا معصية الله تعالى، لأنه نهى عن ظلم العباد، فالظالم لهم قد ارتكب نهيه تعالى. فالشيخ يقسم ذلك من أجل أن يبين التوبة كيف تكون التوبة. فإذا كان هذا فيه جانبان، جانب حق الله وجانب حق العباد، فالتوبة تكون أيضا ذات شقين، أن يتوب فيما يتعلق بحق الله عز وجل ويستغفر ويقلع ويندم ويخاف من العقوبة ونحو ذلك، ويأتي أيضا بأمور من المأمورات مقابل ما ارتكبه من منهيات، كل ذلك ليتدارك الجزء الأول وهو ما يتعلق بحق الله عز وجل. فقال فيتدارك ذلك، يعني جانب حق الله من مظالم العباد، فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل ذلك في المستقبل والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظالم كما تقدم في القسم الأول. فالشيء المالي إذا كان ظلما ماليا فإنه يتصدق، وإذا كان دماء فإنه يعتق إذا تيسر له، وإذا كان أعراضا فإنه ينظر في الحسنات اللسانية من كثرة الاستغفار والذكر وكذلك أيضا الثناء على الصالحين ونحو ذلك. فما فعله من سيئات يأتي بنظيرها من الحسنات، سواء كانت مالية أو متعلقة بالنفوس أو متعلقة باللسان. قال كما تقدم في القسم الأول، فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم، ويكفر غصب الأموال بالتصدق بماله الحلال، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين والصلاح، ويكفر قتل النفوس بالعتق. قال هذا فيما يتعلق بحق الله، فإذا فعل ذلك لم يكفه حتى يخرج من مظالم العباد. فإذا التوبة إذا كانت تتعلق بحق الله وحده فإنه يتوب منها ويقلع ويأتي بمقابل ذلك حسنات قدر ما يستطيع، أما إذا كانت تتعلق بمظالم العباد فلها الجانب الأول والجانب الثاني، وهو أن يؤدي إلى الناس حقوقهم وأن يستحلهم فيما وقع في حقهم من محرم. فقال ومظالم الناس، يعني ومظالمهم إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو إيذاء القلوب. طبعا النفوس كالقتل والدماء، والأموال كالسرقة والغصب، والأعراض كالغيبة والنميمة، وإيذاء القلوب أيضا يتعلق كذلك، قد يكون حسدا أيضا أحيانا كالحسد، حتى الغيبة فيها إيذاء قلوب، وكذلك التطاول بالنميمة ونحو ذلك. أما الأول الذي هو النفوس فإنه إذا قتل خطأ أوصل الدية إلى مستحقها إما منه أو من عاقلته، يعني على حسب الوجوب، أحيانا قد تكون واجبة عليه بنفسه، بمعنى ليس على العاقلة، لا تتحمل العاقلة شيئا، كما لو كان شبه عمد أو كان عمدا وتنازل عنه أو كان دون الثلث ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب أهل العلم، إما منه أو من عاقلته. وإن قتل عمدا وجب عليه القصاص بشروطه، بمعنى يقول أن يكون عمدا عدوانا إلى آخره، وأن يكون قتل بمثقل إلى بما يقتل غالبا إلى آخر الشروط التي ذكرها العلماء، وكذلك يكون هو عاقلا وجب عليه القصاص بشروطه، يعني مكلفا، فعليه أن يبذل نفسه لولي الدم، لأنه لا تكون التوبة إلا بهذا، إذا كان قتل عمدا بحيث وجب عليه القصاص فإنه لا تكون التوبة إلا بأن يبذل نفسه لولي الدم، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه، ولا يجوز له إخفاء أمره، بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر فإنه يخفي نفسه، يتوب الله عز وجل، ولا يلزمه أن يذهب إلى الإمام ويذهب إلى القاضي يقول أنا زنيت، لا يلزمه، إن ذهب فله ذلك، كما فعلت الغامدية وكذلك ماعز حينما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطهرهم، فإذا ذهب فله أن يذهب، لكن لا يجب عليه، بخلاف ما يتعلم بخلاف حقوق العباد كالقصاص، بخلاف ما لو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو باشر ما يجب فيه حد لله تعالى، فإنه لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه بل عليه أن يستر نفسه. فإن رفع أمره يعني بنفسه، فإن رفع أمره إلى الولي أو إلى الوالي، يعني الوالي يكون، قد يكون الولي أو ولي الأمر، الولي بمعنى هنا ولي الأمر، وقع ذلك موقعه وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى، بدليل قصة ماعز الغامدية، فإنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطهرهم. قال وكذلك حد القذف لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه، لأن حد القذف يتعلق بحقوق الآدميين، فمن قذف إنسانا وهو غائب مثلا، طبعا إذا كان موجود سوف يطالب بحقه أو يعفو، لكن إذا كان غائب وقذفته فلا بد أن تستحله، فلا بد أن تستحله، فإن أباحك وإلا فإنه يقام عليك حد القذف. الثاني المظالم المتعلقة بالأموال، يعني مظالم الناس المتعلقة بالأموال، نحو الغصب والخيانة، إذا كنت موظف أو كنت تعمل عند أحد كتاجر، تعمل عند تاجر أو تعمل في دكان عند صاحب بضائع فخنته، والتلبيس في المعاملات، إنسان بعته وغششته، إما أن تكون أخفيت الشيء الحسن أو أنك أخفيت العيب، أخفيت الحسن فلم تعرضه له وأخفيت العيب فلم تبينه له، والتلبيس في المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. فهذه كلها لابد في التوبة منها أن تستحل أصحابها، إما أن يعفو، إما أن يصدر العفو منهم عنك ويسامحونك، وإما أن تعوضهم وتأتي لهم بمقابل حقوقهم، إن كانت موجودة، إن كانت موجودة بأعيانها فلا بد أن تردها، وإن كانت تلفت فترد مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت قيمية أو على حسب ما يكون عليه التراضي والمصالحة. وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤدي إليهم حقوقهم ويستحلهم، طبعا إذا كان يعرفهم، معروف إذا كان يعرفهم فلا بد أن يكتب إليهم إذا كانوا بعيدين، وإذا كانوا حاضرين فإنه يذهب إليهم. فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه، إما أنه لا يقدر لكثرة المال نسأل الله السلامة، أو كثرة من وقع في أعراضهم لكثرتهم، أو لعجزه أصلا ما عنده مال كما لو أفلس وأصبح فقيرا بحيث لا يقدر على أدائه، فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، بمعنى الذي يستطيع أن يقوم به فليقوم به، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة. فقضايا حقوق العباد عموما والأموال منها على الخصوص لابد أن يؤديها كما سبق، وإذا لم يستطع لعجزه أو لأنه لا يعرفهم أو لطول الزمن، حين صلى الله عليه وسلم قد يكون الإنسان يجلس 20-25 سنة وهو في واقع في المحرم وأكل أموال الناس الباطل وغشهم في معاملات وخيانة في أموالهم ووظائفهم وأعمالهم، وكل أعماله غش، فلا يستطيع مثلا أن يحصيها أو أن يحصرها، فإنه لابد أن يجتهد في أن يقضي قدر ما يستطيع، وما لا يستطيعه أو لا يستطيع حصره أو يعجز عن أدائه فكما قال الشيخ فليكثر من الحسنات، فإذا كانت هذه الأخطاء مالية فليكثر من الصدقات، وإذا كانت لسانية فليكثر من الاستغفار، وإذا كانت غيبة ونميمة فليكثر من الثناء على الصالحين وأهل الدين والصلاح. اقرأ الشيخ. وليكتب إلى أصحاب المظالم ولي... نعم من الثانية المظالم، الثاني المظالم المتعلقة، نعم الثاني المظالم المتعلقة بالأموال نحو الغصب والخيانة والتلبيس في المعاملات، فيجب عليه رد ذلك إلى أصحابه والخروج منه. وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤدي إليهم حقوقهم ويستحلهم، فإن كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه فليفعل ما يقدر عليه من ذلك، ولم يبق له طريق إلا الاستكثار من الحسنات لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من سيئاتهم فتوضع فوق سيئاته. هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه. وإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره. هذا أيضا تفصيل آخر. أولا كما ذكر كان لا يستطيع لأنه لا يعرف مالك كثرته فليجتهد في أن يأتي بحسنات على نحو السيئات التي ارتكبها من صدقة ومن كثرة ذكر واستغفار وثناء على الصالحين وأهل الفضل والعلم بل حتى على كل مسلم. الأصل في المسلمين سلامة أعراضهم، وبخاصة أنه إذا رزقه الله عز وجل إيمانا وعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سوف يأخذ من حسناته ليعطي الذين تجاوز في حقهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من حسناته فتوضع لهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده من الإيمان وعنده من اليقين وعنده من الخوف من الله عز وجل واستشعر هذا الموقف العظيم، فوالله عز وجل فيه لا ينقص أحد مثقال ذرة. حينما ينشر الكتاب يقول الظالمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. فلا تخفى على الله خافية ولا يضيع عند الله شيء. فإذا رزق العبد إيمانا وتوجه إلى توبة صادقة، وقد يكون أخطأ وغلط في كثير من عمره ثم رزقه الله عز وجل إنابة، فليستشعر هذا الموقف العظيم، فإن كل الحسنات هي محل نظر، ولهذا عليه أن يكثر إكثارا من الحسنات من باب حتى لو أخذ من الحسنات يبقى له ما ينجيه برحمة الله وفضله. ولهذا قال الشيخ: لتؤخذ منه في القصاص يوم القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تفي بذلك أخذ من سيئات فتوضع فوق سيئات. قال: هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته، هذا شيء آخر. أحيانا فعلا الإنسان حينما يريد أن يتوب يكون عنده أموال الناس ودائع، أو بطبيعته يتعامل بأموال الناس، ثم فعلا استيقظ ضميره وقوي الوازع عنده، فوجد نفسه حينما أراد أن يتوب لم يعرف أصحاب هذه الأموال، ماذا يفعل؟ عنده أموال وعنده ودائع لا يدري لمن هي، ما يعرف أصحابها. فهذا يتصدق بهذه الأموال، يتصدق بها، ومعلوم أن الصدقة بها هي أموال خبيثة في حقه، لأنها مال محرم، هي في حقه مال محرم، لأنه إما أن يكون غصبها وإما أن يكون خان الأمانة والوديعة فيها، فهي في حقه مال محرم. فإذا هذه ليست صدقة من مال طيب، ولكنها تخلص من المال الخبيث، تخلص من المال الخبيث، فيتخلص منها بالتصدق، وثوابها لأهلها، ثوابها لأهلها. لكنه في حقه تخلص منها حينما تصدق بها ولم يستهلكها ولم يأكلها، مع طبعا ما يجب من التوبة ومع ما يجب عليه فيما لو ظهر صاحبها يوما من الدهر فيجب عليه أن يعطيه قيمتها أو مثلها. فيجب عليه أن لو جاءه صاحبها من الدهر في يوم ما فإن عليه أن يوفيه حقه إما مثلا وإما قيمة. فإن كان عنده مال من شيء من ذلك لم يعرف مالكه ولا ورثته تصدق به عنه. وإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بمقداره. أيضا هذه صورة أخرى وهي الاختلاط. يقول والله أنا فيه عندي أموال اختلطت، عندي أشياء فعلا محرمة ومغشوشة ومغصوبة، وعندي أشياء أعرف أنها حلال من حلالي، أشياء ورثتها وأشياء ملكتها بطريق صحيح، وخلطت الأموال كلها عندي فيه. فنقول تصدق بالمقدار، تصدق بالمقدار. لو فرضنا أنه مقدار الثلث هو الحرام أو الثلثين أو نحو ذلك، فعليك أن تتصدق تجتهد في القدر الذي تقدره وهو يعادل المال الحرام الذي دخل عليك فتتصدق به أو بمثله. وهذا أيضا ينبغي أن الإنسان يتفقد به نفسه. إذن لاحظنا أن الأشياء المتعلقة بأموال الناس إما أن تعرف أصحابها فتسلمها لأصحابها، وإما أن لا تعرفهم وعندك أموال لهم فهذه تتصدق بها، وإما أن تكون اختلطت بحيث لا تميزها ولا تعرفها فهذه تتصدق وتتخلص بمقدارها. نعم. الثالث الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله وليعرفه قدر الجناية، فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثير الأذى كثرة. إذا ذكرت كثر الأذى. إذا ذكرت كثر الأذى. كثر الأذى. نعم. كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه أو كزنا بجاريته، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه ثم ليستحله مبهما. ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات، لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات. قال الثالث الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب. الذي سبق كان الدماء والأموال، ما سبق كان الدماء والأموال، وهذه فيما يتعلق بالأعراض وإيذاء القلوب. الأعراض غالبا تكون بالغيبة والنميمة والسب والشتم والوقوع فيه، وهذه نسأل الله السلامة لا يكاد يستمعها أحد، يتحدث عن فلان أو عن فلانة من أقارب الأصدقاء من معارف، يقع في ولاة الأمور، يقع في العلماء، يقع في الوجهاء، يقع في كلها، لا يجوز ومحرم، ولا بد أن يسعى في الخلاص من ذلك بما ذكر الشيخ. الجناية على الأعراض وإيذاء القلوب، فعليه أن يطلب كل واحد منهم وليستحله، بمعنى إذا كان يعرف الأشخاص أنه في مجلس ما تكلم وآذاه واغتابه وتكلم في حقه، في عرضه، في مدى طهره، في عرضه، في خيانته للأمانة، في دقته في عمله، في غشه، يتكلم فيه بما ويسلط ويستطيل لسانه في حق أخيه وفي عرض أخيه، فعليه أن يطلب كل واحد منهم أن يستحله، بمعنى يطلب من أن يبيحه، وليعرفه قدر الجناية، بمعنى يقول يا فلان في المكان الفلاني أنا قلت فيك كذا وكذا، هذا معنى يعرفه قدر الجناية. قال فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، معناته والله يا فلان ترى احنا والله نغلط وكذا وكذا سامحنا، هذا يسمى مبهم، هذا لا تلجأ إليه إلا في الحالة التي سوف يذكرها الشيخ، وإلا الأصل أنك لابد أن تبين بالتفصيل يا فلان ترى قلت المقالة الفلانية وأنا شك أخطأت وكذا وكذا فتسامحني. وهذا معنى قوله وليعرفه قدر الجناية فإن الاستحلال المبهم لا يكفي. وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال. لو قلت كلامجمل طيب الآخر إن شاء الله ما بيننا شيء أو نحو ذلك، لكن لو علمته بدقة يمكن ما ترضى نفسه، فمدام فأنت عليك أن تسعى فعلا لأن ترضى نفسه. قال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، بمعنى أنك لو ذكرتها قد يترتب عليها أذى أكبر، قد تكون فعلا أشياء في العرض، قد أحيانا بعض الناس فعلا عندهم شدة الحمية والغيرة ما يعني الأمر خطير، أو تقول قلت كلمة كبيرة جدا إما في أهله أو في عرضه، أو أحيانا حمية عصبية حمية قبلية، لو أنه فعلا أباحها أو ذكرها يمكن يترتب عليها أذى أكثر أو كثر الأذى، قد تسيل دماء، وقد تكون حروب قبلية، وقد تثور مشكلات عائلية وتقطيع أرحام وأشياء أكبر من نفس الكلمة. فإذا كان فعلا يخشى أن يترتب عليه مثل هذا فهذا يكفي فيه الإبهام طبعا من حيث، لكن هذا لا يعني أنك أيضا كما يذكر الشيخ سوف تزداد من الحسنات لأنك الأمر خطير. قال إلا أن تكون تلك الجناية إذا كثرت كثر الأذى كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه، أو كزنا بجاريته، جاريته يعني بأمته، كزنيا بجاريته، فليجتهد في اللطف به والإحسان إليه، يتلطف يعني في طريقة الاستحلال، ثم ليستحله مبهما. هذا كله إذا كان الأمر يترتب عليه ضرر أكثر وأذى أكثر، أما إذا كان لا يترتب عليه فلا بد من الاستباحة الصريحة وبيان مقدار الفعل أو قدر الفعل، ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. في هذا الجزء فعلا الذي لو صرحت به ترتب عليه أثر كثير، مجرد الاستحلال المبهم هذا طيب، لكنه ينبغي أن تعلم أنه بقي جزء منها لم يعني يخشى أنه لم يكفي فيه هذا، فإذا تحتاج إلى أن تكثر حسنات لأنك تخشى يوم القيامة أن يؤخذ من حسناتك لتعطى لصاحبك هذا. ولا بد أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة. قال وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره، إنسان اغتبته ومات قبل أن تطلب منه أن يبيحك، بس كان حقه باقي، فمثل هذا لابد أن تكتفي حقه الحسنات والدعاء له ونحو ذلك، وأيضا تذب عن عرضه إذا جاءت مناسبة لذكره أو حتى في المجالس التي اغتبت فيها فإنك تثني عليه في مقابل ذلك بما هو فيه من الخير والصلاح والحق. وكذلك من مات من هؤلاء فإنه يفوت أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضا يوم القيامة، ولا خلاص إلا برجحان الحسنات. وإن كان هناك في أمور رحمة الله واسعة كما سوف يأتي وفضل الله واسع، قد يرضي الله صاحبك وخصمك من غير أن يأخذ من حسناتك، من غير أن يأخذ من حسناتك، وبخاصة هذا يترتب أيضا على مدى قوة توبتك وقوة إيمانك وصدقك وصفاء قلبك وصدقك في الإخلاص والتوجه واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وصدق الانفراح بين يديه، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم وأمن سبحانه وتعالى. فقد يكون الحال أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ من حسناتك وإنما يرضي صاحبك، يرضي صاحبك، لأن الصالحين يوم القيامة يذهب الله عز وجل ما في قلوبهم من غل، يذهب الله ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين جعل الله وإياكم منهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.